ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوث، وليس الأمران في طباع النفس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم العلاج، وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. إذا ثبت هذا فقد أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس على ذلك أمته المملوكة فهو كافر، يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم، يعني أنه استحل الحرام. نعم، من استحل الحرام كفر، هذا هو القصد. نعم. طيب، قال رحمه هذا خلص الآن باب جديد. تم. الله يسلمك، الله يجزاك عنا خير وإياكم، نسأل الله السلامة، طهر الله. يعني ابن القيم، يعني شيخنا ابن القيم في النهاية يرى أن اللواط من أعظم من الزنا. نعم، للحديث من جهة، نعم، وأيضا أنه شبه إجماع الصحابة. أيوة، هذا لإجماعي. نعم، هذا نعم، والعقوبة الشديدة، نعم، لأنه ما فعل الله عز وجل في الأمم الأخرى هذا وعلله بهذا، صلى الله السلام والعافية. آمين. هذا مشكلة كبيرة الآن، العالم تورط، الآن العالم يتورط، يعني في الدول الأوروبية يعني الأمر شديد، يمنعون تحذير الآباء للأبناء من كان عندهم، يدور اللي في السويد في غير السوسيال وغيره، إذا الأب والأم حذروا الأولاد من هذا واشتكوا سحبوهم منهم. الله السلامة، آمين. هذه مشكلة، شوف قديش يا لطيف. فالعالم غربي الآن حرب شعواء على كل هذه الأحكام الشرعية، صلى الله السلام، وهي ليست في الإسلام وحده، يعني غريب، يعني هناك نصوص عجيبة غريبة موجودة في كتبه، والغريب أنه الكتب عندهم فيها نصوص أكثر مما عندنا. شفتوا قديش؟ يعني مثلا لما تكلم وحرم هذا في رسالة بولس الأولى: ولا مضاجعوا الذكور، للزنات لمضاجعي الذكور، هذا في بولس، ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنا فسيدينهم الله، رسالة الأولى إلى العبرانيين، وأمر بقتل من يشذ مع الحيوانات سواء كان رجل أو امرأة، كما أمر بقتل الحيوان، وهذا يعني شوف كل من اضطجع مع بهيمة يقتل قتله، سفر الخروج: ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها، اللاويين. شفتوا قده؟ وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها، اللاويين 15. وإذا اقتربت امرأة من بهيمة لنزائها تميت المرأة والبهيمة إنهما يقتلان، في اللاويين: ملعون من يضطجع مع بهيمة ما، يقول جميع الشعب آمين، سفر التثنية. شوفوا قديش؟ وهذا مليء عندهم، هذا غريب إنه الآن هم يعني يحاربون هذا حربا شعواء صلى الله السلام. شوف وهذا غريب الأمر، جاءت النصوص عندهم أشد مما عندنا، شوف ومع ذلك هم يحاربون دينهم ويحاربون دينهم. نسأل الله السلام، كل حرب على الله على أحكامه. اللهم يا رب نسأل الله أن يطهر قلوبنا ونفوسنا. آمين. لا إله إلا الله. شيخنا حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا. نعم. حديث لا يدخل الجنة ولد الزنا. والله هذا يعني العلماء تكلموا فيه كثير، يعني هو حديث العلماء تكلموا فيه وأنه موضوع، يعني تكلموا فيه وأنه إيش موضوع. بعض العلماء يرى أنه صحيح، وكيف مثل الإمام السبعوي رحمه الله، لكن كثير من العلماء لا يثبت هذا الحديث، لا يثبته، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. نعم. قال رواه الدارمي وأحمد والنسائي وابن حبان عن ابن عمر وفي إسناده جابان وهو مجهول. هو بعض العلماء حسن وبعضهم الألباني في بعض يعني بعض الطرق وليس كل الحديث، كيف رواية عبد الله بن عمر غيرها، لكن الحديث يعني أكثر العلماء على عدم تثبيت هذا الحديث. نعم. والغريب أنه بعضهم ثبت، ولكن ما المقصود؟ على فرض صحته. إيه هذا، ولأنه عشان للتنفير من هذا الأمر، يعني ما بدخلوها إلا يعني لمن استحل مثل هذه المعاصي، أما إذا لم يفعل ما تكفر به ذنوبه وماله فهذا لا، يعني لا يدخلها دخولا أوليا، فإنهم يكونوا من أهل الوعيد، هي قصدي هذا. ولذلك قرنوا في بعض الأحاديث بالعاق ومدمن الخمر إلى غير ذلك. شو يدل؟ يدل على أنه من شابه مثل هؤلاء إذا لم يكن أما إن كان يعني ليس كحالهم وعلى الاستقامة فإنه لا يمنعهم من الجنة شيء. نعم. هذا سلام الله عليك شيخنا، الله يحفظك. أركيكم سلمكم. يعني يعني مع أنه عند ابن الجوزي في الموضوعات يعني. نعم. نعم. الله يوفقك. عوضنا الدرس السابق. يلا. الحمد لله. ما شاء الله عليكم. الله يجزاك عنا خير يا رب. الله يكرمك. الله يعطيك العافية يا أخي. أهلين شيخ محمد. الله يجزاكم خير فيكم. ما شاء الله. الله يبارك فيك. هلا يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية شيخنا، كيف حالك؟ أهلين. جزاك الله عنا في الخير. وإياكم. سلمكم جميعا. إن شاء الله. الله مشتاقين لشوفتك يا شيخنا. الله يعيد. هاي الشيخ معتز برضه موجود. ما شاء الله. الله يعطيك يا رب. سلمكم. الله. بعد بكرة في الجامعة إن شاء الله. شكرا. لا بعد يوم أربع الشهر متى؟ بعد بكرة. الأربعاء. الأربعاء. خوفتني. إن شاء الله. يلا خير إن شاء الله. الله يوفقنا. دكتور الله يكرمك. الله يعطيك العافية. تفضل. هناك سؤال من أخوي كان يحضر معي لو سمحت إذا في مجال. هات. السلام الله عليكم شيخنا. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. شيخنا الله يحييكم. ماذا بشأن ابن الزاني يعني حتى وإن لم يستقم؟ ماذا بشأنه يعني في حال تاب مثلا الأب تاب والله سبحانه وتعالى تاب عليه، فليه الابن يشيل ذنب أبوه ولا تزر وزرة وزر أخرى؟ وما بشيل ذنب أبوه، لكن المعروف النبت دائما يعني النبت له أثر، فهمت علي؟ هذا يعني هكذا يعني في الغالب. لك قرنه في بعض الروايات بالعاق مثلا، عرفت؟ عاق ولا مدمن خمر ولا ابن الزاني، عرفت؟ قرنه ليش؟ لأنه في الغالب هؤلاء ماذا حالهم؟ إلا يتوب أو أن يستقيم، إذا كان مستقيما لا يمنعه شيء، واضح؟ هذا موجود، ترى موجود بعض من يعني هو كذلك، سبحان الله يأخذ الله بيده ويكون من أهل الحسنى، لكن ماذا يختم له الله أعلم، لا أدري شو اللي ينطوي عليه، لا أدري، وهذا الإشكال، فهمنا؟ نعم. يعني أحيانا قد يظهر الطاعة ويكون ناقما، فهذه مشكلة. لذلك ورد إن شر الثلاثة في بعضها. كيف؟ يعني هاي إشكالية الأمر، إنه أحيانا يأتي يعني لما يكون إيش شر الثلاثة، كيف؟ ليش؟ لأنه يكون أحيانا يعني لما يغمز شو بصير فيه؟ يشار إليه بمغمز، ما الذي يصير؟ يصير نفسيته ناقمة. نعم. حتى على يعني ناقمة على كل شيء، ناقمة على من حوله، ناقمة على كل شيء، وهذا الإشكال. وذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول ذلك لبيان خطورة الأمر للتنفير الشديد منه. نعم. والأصل قاعده ولا زر وزر أخرى، ماشي، نبت منه هذا في الغالب ماذا يكون؟ وهذا معهود يعني، لأنه يصير فيه مغمز الكلام شديد، فبتلاقيه يعني يتعامل مع الناس ونفسيته ليست راضية ولا عن شيء، لا عن أبيه ولا عن أمه من جهة، ولا عن محيطه، خاصة إذا علم أمره. يعني إذا اختفى أمره ما في مشكلة، لكن إذا علم أمره كيف يكون؟ تجد اللي سموه إحنا اليوم بنسميه عقد نفسية، وتلاقي صح؟ صحيح. هذا هو بس، مش يعني هو هذا إخبار عن واقع في الغالب وليس حكما شرعيا. أي نعم، إخبار عن واقع بس، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام، الله يطهر قلوبنا. آمين. جزاكم الله خير شيخنا. وسلمكم. جزاكم الله خير دكتورنا، بارك الله فيكم. وإياكم، الله يسلمكم. تصبحون على خير. وأنت على خير وسعادة شيخنا. شيخ؟ نعم. سلام. حسب سير ترك آخر آية قبل سجود التلاوة في الصلاة؟ اقرأها ولا تسجد عادي. لا، يوم تكون إمام قصدي. إيش؟ حتى لو قلت فسجد واقترب؟ آه. خايف يعني يسجدوا؟ لا، ما هو اليوم صليت فيهم يوم زي هيك الكل ظلوا ركع كم واحد سجدوا وما ركعوا في الصلاة. الله المستعان. طيب. صارت معركة. لا، لو إنك كملت أو قبليها بكذا يعني ممكن أحسن إذا كان، لكن مرة ثانية نبههم. أكيد أنبه بقول خالد ممكن ينسوا أو السجود مش على السجود. لا نبههم. لا يعني أحيانا لما تقرأ من سورة قل له يا جماعة ترى ممكن اليوم نقرأ سجدة بس لا يلزم إننا نسجد بس. تمام. بس. يعني فاسجد واقترب، فاسجدوا لله واعبدوا. يعني هذه ممكن تقول لهم عشان إيش؟ يفهموا إنه المسألة لا يلزم. طب شيخ بال هل قال شخص كان يقول سؤال بالمسجد إنه عند الشافعية مالكية إنه ما بصير السجود بالتلاوة بالفرض بس بس بالنافلة. هم مسألة خلافية حتى عند الحنابلة حتى تبطل الصلاة. والله. يعني قول هذا قول عند الحنابلة ترى. لذلك الشافعية ما عندهم إلا بالفجر بس. هذا بحث القرآن ما تسرى فيها. لأنه بدك تزيد أنت سجد سجد. أنا ما جبت الله أنا ركعت والله. لا. لذلك كثيرون شو بيعملوا لما تيجي هذا بظل معدي ما بسجد. ظل معدي يعني بقرأ آية السجدة بظل ماشي لا بركع ولا شيء لما بعدي أنا ما فيش موضح محل للسجود فهمت؟ تمام. طب هل حق المصلي يعترض ويصير يصيح في المسجد عشان ما سويت السجدة في الصلاة؟ لا ما له حق ولا بشيء. صار يصيح في المسجد تعي سني وتعي مذهب وانت وصيح في الجامعة إنه إيش؟ إنك ما سجدت؟ لأنه هو تخربط هو فأقول كيف تخربطني أنت يعني صار صيح قل له على كل حال احنا يعني هي تعلم هو عمل ضج بالجامعة كامل عمل ما عمل جامعة قال له يعمل ضج ما مو كثار هذول ونعم يوم عجيج وعجيج بلا شيء لكن هذا اقول له هيك هينا تعلمنا انه ما فيش سجود وبس قلت له مره ثانيه ليش تركع قبل امام ولا ثانيه شيء ليش ما انتبهت على الامام هو ايش ما ركع وسجد اصلا ليش قال العلماء في مكان ينظر لما قالوا في المكان في فيما بين أن لا يكون بينه وبين الإمام حائل يمنع رؤيته ورؤية الصفوف ليش؟ أيوة. عشان يعرفوا كيف يسوي. أيوة جميل. حتى لو ما فيه صوت لو ما فيه صوت يشوف الحركة كيف هذا الكلام ويجي ضابط المسجد يقول له يعني رفع الصوت جائز يعني يقول له ده رفع الصوت سنة واللي سويناه مش سنة والله الله المستعان والله انه الله يرحم الله يرحم شيخنا السيد سابق صاحب كتاب فقه السنه رحمه الله فمره بنقول لنا قصه عن سعيد رمضان رحمه الله في الرياض فيقول راح صلى بتعرف في مصر متعودين بعد ما يسلموا يقولوا تقبل الله زي عندنا وان كان عندنا خفت الان يعني عندنا خفت كثير المهم فبقول لواحد جنبه تقبل الله نفل ايده ونقول له هاي بدعة قال له اما قلة الزهد دي سنة يعني زي هذا اللي بصيح في المسجد يعني صياحه في المسجد سنة يعني دين الله المستعان غريب جدا الشيخ عبدالله مسجل بعده يا لطيف طب سبب الشيخ عبدالله بعدك تسجل ها اي نعم يلا خير تختار التسبيح بسد عن سجدة التلاوة اذا كنت تقرأ ايش هذا الصلاة لا ما يحتاج هلا قالونا بتسبح التسبيحات بدون ما تسجد لا ما يلزم ولا شيء الحمد لله جزاك الله خير الله يكرمك الله يسلمك بارك بارك الله فيك وقال لك اقرا وفيها سجده ولا تسجد عادي ان شاء الله سبح الله لمن حمده هو بس بسم الله الحمد اقول انهبلت طبعا ما اقول لا حول ولا قوه الا بالله